في هذه النشرة: مصر والإمارات تتفقان على أهمية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال زيارته أبو ظبي وقوف مصر أمام أي محاولات للمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج العربي. الأمم المتحدة تدعو الساسة العراقيين إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد أنه لا نية لدى أمير الدولة لحل المجلس بعد استقالة الحكومة. الصين تؤكد أن إلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة مع واشنطن شرط للتوصل إلى اتفاق. الأنباء بالتفصيل من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على منع أي محاولات للمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، مشيرا إلى أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. وشدد الرئيس السيسي خلال مباحثات القمة التي عقدها مع ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شدد على أهمية مواصلة العمل على وحدة وتضامن الصف العربي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. كما اتفقت مصر والإمارات على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة للحفاظ على وحدة أراضيها. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأنه عقب انتهاء مباحثات القمة منح سمو ولي عهد أبو ظبي وسام زايد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شهد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معرض أبو ظبي الدولي للبترول أدبك، ويعد المعرض الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا منصة عالمية لتبادل الخبرات في المجال النفطي. يبحث وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا غدا قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. يشارك في الاجتماع الذي يعد الأول ضمن 4 اجتماعات ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي. يأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماع الذي عقد مؤخرا في واشنطن بين وزراء خارجية الدول 3 بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 15 من يناير المقبل. أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ديفوز أن مصر من الاقتصادات الأسرع نموا في العالم. وأشاد رئيس منتدى ديفوس بالتقدم الذي تحرزه مصر على الأصعدة كافة، لا سيما في المجال الاقتصادي، في ظل الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار. جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الاستثمار إلى مدينة جنيف السويسرية. هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة عن سقوط 26 قتيلا منذ أمس الأول في القطاع الذي ما زالت الصواريخ تطلق منه باتجاه إسرائيل. في الوقت نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. في غضون ذلك يواصل 3 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم دون اتهام أو محاكمة. أدانت السعودية اليوم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المناطق السكنية في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. وأكد المندوب الدائم للمملكة في كلمته أمام اللجنة السياسية بالأمم المتحدة أكد رفض الدول العربية لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف. أكدت الأمم المتحدة اليوم ضرورة تولي الساسة العراقيين مسؤولياتهم والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين. وأوضحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق في تصريحات لوكالة فرانس بريس أن ثقة الجماهير العراقية بالمسؤولين الذين انتخبوهم في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأشارت المسؤولة الأممية إلى تخوفها من تدخل جهات خارجية وداخلية لتقويض مطالب العراقيين المشروعة. أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم أن سمو أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد ليس لديه نية لحل مجلس الأمة. جاء تصريح الغانم بعد تقديم رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك استقالة حكومته صباح اليوم للشيخ صباح الأحمد. تأتي هذه التطورات وسط توتر بين الحكومة ومجلس الأمة بعد أن شهد المجلس أمس الأول استجوابين لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري ووزير الداخلية خالد الجراح. يواصل أعضاء اتحاد موظفي المصارف اللبنانية إضرابهم اليوم في إطار الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المحافظات احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية. في غضون ذلك فتحت قوات الجيش اللبناني الطرق المغلقة في مختلف المناطق اللبنانية، وأشارت الأنباء إلى أنه لم تقع أي صدامات بين المتظاهرين وقوات الجيش. شهدت العملة التركية انخفاضا اليوم أمام الدولار الأمريكي، وتراجعت الليرة قرابة 0.3% حيث استقرت عند 5,7620 من 10,000 مقابل الدولار، وتراجعت العملة التركية نحو 8% هذا العام بسبب المخاوف من تدهور العلاقات مع واشنطن على خلفية شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 والعدوان التركي على الشمال السوري. يجري مسؤولون من الصين والولايات المتحدة مناقشات معمقة حول المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة التي تسعى بكين وواشنطن للتوصل إليها وفقا لما ذكرته مصادر بوزارة التجارة الصينية اليوم. وأكدت المصادر أن إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضتها بكين وواشنطن على واردات كل منهما تعد شرطا مهما للتوصل إلى اتفاق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مؤخرا بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية لبلاده ما لم يتم التوصل لاتفاق تجاري معها. أيها السادة، تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار بعد أذان العصر الذي حان موعده الآن في القاهرة 2:08. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. حي على جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ محمد محمد هليل لصلاة العصر في القاهرة. نوجه عنايه حضراتكم إلى أن أذن المغرب يحين قبل 5 بدقيقة واحدة هنا القاهرة. أيها السادة، نواصل قراءة ما تبقى من نشرة أخبار 2:30. قتل 11 مسلحا من حركة طالبان الإرهابية في غارات جوية شنها الجيش الأفغاني على 3 مناطق بإقليم هلمند جنوب أفغانستان خلال 24 ساعة الماضية. من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 2 من إرهابي طالبان ودمرت مخبأ أسلحة تابعا لهم في عملية مداهمة بإقليم بلخ الشمالي. وختاما لهذه النشرة، إليكم ملخصا بأهم الأنباء التي أذيعت بها. اتفقت مصر والإمارات على أهمية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته أبوظبي وقوف مصر أمام أي محاولات للمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج العربي. دعت الأمم المتحدة أساسة العراقيين إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه لا نية لدى أمير الدولة لحل المجلس بعد استقالة الحكومة. أكدت الصين أن إلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة مع واشنطن شرط للتوصل إلى اتفاق. قدمت القاهرة 2 نشرتها الإخبارية لهذا اليوم، قرأها حسن مدني. الفترة الإخبارية 2 ما زالت تأتيكم من القاهرة. إليكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء، موضوع وحدة مصير ودور ممتد، كتبته سميرة أبو طالب. وكتبت تقول: يأتي التعاون المصري الإماراتي كنموذج للعلاقات العربية العربية التي تستند في قوتها إلى عدد من ركائز وأسس التفاهم على صعود مختلفة، تجلت سياسيا في هذا الدعم المتبادل في شتى المواقف سلما وحربا لعقود طويلة مضت، كما اجتمعت في شراكات اقتصادية واستثمارية. كانت العصب الحي لإحداث تنمية حقيقية هي الهدف المنشود لتحقيق الاستقرار. وبين دعم سياسي وتعاون اقتصادي جاءت مجالات عديدة لتأخذ مساحتها بين البلدين، ثقافيا وتعليميا وسياحيا وتكنولوجيا، وهي المجالات جميعا التي ساعدت في تقارب كبير على المستوى الرسمي والشعبي، ووحدت الكثير من الاتجاهات والرؤى. من ثم فإن الحديث عن العلاقات المصرية الإماراتية ليس حديثا عن تعاون ثنائي بين بلدين عربيين لهما من المكانة والدور المؤثر فقط، بل هو حديث عن الدور العربي الداعم للاستقرار في المنطقة والموحد للجهود من أجل مواجهة تحديات على اختلافها. 7 زيارات قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات استطاعت أن تدشن لقوة تلك العلاقات وأن ترسم أبعادا مختلفة هي في مجموعها قوام هذا الدور الذي تقوم به مصر والإمارات في دعم الأمن القومي العربي. سبع زيارات تقف على التحديات وتنسو للمستقبل خيوطا من التعاون الذي يستمر ويثمر. إن الزيارة الرسمية المصرية للإمارات اليوم بما تحمله من ملفات متعددة تتخطى في أهميتها الدلالات الراهنة لتؤكد أن المصير العربي مرهون بهذا التكاتف والتلاحم بين الأشقاء العرب، وأن يكون الجميع على قدر دوره. لذا جاء اللقاء المصري والإماراتي انطلاقا من هذا الإدراك والتفاهم الذي يجمعهما فكرا ورؤية حول أزمات المنطقة العربية. إن مفردات الزيارة الراهنة للرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضمنته من تقدير للدور المصري في دعم قضايا المنطقة وما شملته المباحثات بين البلدين في مجالات التعاون المشترك بينهما تؤكد عظم الدور لكل منهما وعمق ما يقدمه البلدان لخدمة قضايا المنطقة. استمعتم أيها السادة إلى تعليق الإذاعة على الأنباء كان موضوعه وحدة مصير ودور ممتد، كتبته سميرة أبو طالب، قرأه حسن مدني.